الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مر بنا في الأسبوع الماضي بعض من أحاديث وعيد التي فيها وعيد شديد على بعض الذنوب، مثل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. معروضة بعد، وأحاديث كثيرة في عقوبة شارب الخمر، وفي عقوبة الزنا، وفي عقوبات على بعض المعاصي والذنوب. هذه الأحاديث الناس فيها ثلاث طوائف: منهم من ردها وتأولها، ومنهم من حققها، ومنهم من توسط في حملها وحملها على المستحل ونحوه. هناك الطائفة المرجئة ردوا هذه الأحاديث ولم يعملوا بها، وذلك لأنهم أباحوا المعاصي وادعوا أنها لا تضر صاحبها ما دام أنه مؤمن يعني مصدق، فإن له أن يفعل ما يشاء وأن يستكثر من الذنوب والمعاصي وأنها لا تضره. أما طائفة الخوارج والمعتزلة فقالوا إنها توجب كفر من تعاطاها، فكفروا من شرب الخمر أو خلدوه في النار وأخرجوه من الإسلام كقول المعتزلة، وكذلك كفروا من فعل الزنا أو من سرق أو من عمل ذنبا من أي الذنوب أخرجوه من الإسلام، وإن لم يدخلوه في الكفر في الدنيا ولكن حكموا عليه في الآخرة بالخلود في النار. فتقابل الطائفتان، طائفة المرجئة الذين لا يتحاشون عن المعاصي ولا يبالون ما فعلوا من الذنوب، ويبيحون لكل أن يفعل ما يشاء من المحرمات ويكتفون بمجرد التصديق، والطائفة الثانية الوعيدية الذين أنفذوا هذه الأحاديث وسموا ذلك إنفاذ الوعيد، يعني أنهم اعتقدوا أن الأحاديث التي وردت في الوعيد أنها على ظاهرها وأنها لا بد من تحققها، وأن العصاة مخلدون في النار، وأنكروا عفو الله ورحمته وسعة فضله. أما أهل السنة فتوسطوا وقالوا هؤلاء العصاة تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم مآلهم إلى أن يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، وإما أن يعفو الله تعالى عنهم ويعمهم بواسع فضله ولا يدخلهم النار بل يدخلهم الجنة، وذلك لأن معهم الإيمان الذي هو الشهادتان والتوحيد والإسلام، ومن كان من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام ومن أهل العقيدة فإنه لا يخلد في النار. وحيث وردت أدلة تؤيد قول المرجئة وأدلة تؤيد قول المعتزلة والخوارج والوعيدية، فإن أهل السنة حرصوا على الجمع بينهما حتى لا يعطلوا قولا من الأقوال، لا يعطلوا قول أهل السنة وسط بين القولين، لأنهم إذا قالوا بقول الوعيدية عطلوا أحاديث الشفاعة وأحاديث العفو وآيات الرحمة وما أشبهها، فإنه قد ثبت أن الله تعالى يأذن للشفعاء فيشفعوا، وأنهم يخرجون من النار أهل التوحيد وأهل الإيمان، وأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دينار من إيمان، إلى أن قال مثقال ذرة من إيمان، ما دام أنه يقول لا إله إلا الله يعني يوحد الله ولا يشرك به شيئا، فإن هذا دليل على أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان، بل يخرجون منها. فيرد ذلك قول المعتزلة الذين يخلدونهم في النار، كما أنه وردت أحاديث فيها وعيد تارة بنفي الإيمان، مثل قوله في الأحاديث التي مرت بنا: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، ومثل قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فإن هذه فيها وعيد، وفي نفي الإيمان بموجب هذه المعاصي، فلا جرم تمسك بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم، كما تمسكوا ببعض الآيات كآية القتل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وآية التولي يوم الزحف: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. مجرد ما ينصرف ويولي المشركين دبره توعد بهذا الوعيد ويسمى التولي يوم الزحف. ومثل قذف المحصنات التي ذكر الله عظم شأنه: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات تمسك بها الوعيدية وقالوا إنها توجب خلود العصاة في النار وعدم خروجهم، فيسموا ذلك إنفاذ الوعيد. فإذا جاءتنا الآيات التي فيها هذا الوعيد الشديد على المعاصي التي هي دون الكفر ودون الشرك، وجاءتنا الأدلة التي فيها أن الله تعالى يعفو عن العباد كلها، كقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وكقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وكقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكالأحاديث التي ذكرنا أن فيها شفاعة الشافعين لمن لا يشرك بالله شيئا، فلا بد أن نلتمس وجها للجمع بين هذه وهذه، بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد، فنقول إن الجمع بينهما أن نصوص الوعيد محمولة على من استحل ذلك وجحد ما جاء فيه من الشرع. استحل المعاصي بمعنى أنه أنكر كونها معصية وأفتى بحلها وخالف الأدلة الواضحة واعتقد أنها حلال ليس فيها شبهة، وهذا بلا شك كفر. فإن من تجرأ وأحل الزنا وقال الزنا حلال، إذا تراضى الزانيان فلا يكره أحد على أن يمنع نفسه، فأباح ذلك إباحة مطلقة. لا شك أن مثل هذا مما يحصل به مصادمة الشرع، فيكون تكذيبا لله تعالى وتكذيبا لرسوله وتكذيبا للشريعة، فتحمل النصوص التي في الوعيد على من استحلها وجحد كونها محرمة شرعا، وكذلك على من جحد شيئا من العبادات ولو أداها، فإن هذا يعتبر كفرا.

يستدل بها المرجئة على كمال الإيمان، وبعضها يستدل به الوعيدية على نفي الإيمان عن أصحاب هذه الذنوب وعلى تخليدهم في النار. وقد بالغ الخلال رحمه الله في سرد هذه الأحاديث لأن فيها ردا لقول المرجئة، وكأنه قد ابتلي بهم وكثروا في زمانه وصارت لهم القوة ولهم الكثرة، وانخدع بهم خلق كثير في استحلال المعاصي واستباحة فعلها والإكثار منها والاعتماد على آيات الوعد وعلى آيات وأحاديث الرحمة وما أشبهها. فهو يذكر مثل هذه الأحاديث ليعرف المسلم أن المعاصي فيها ضرر وأن فيها وعيد شديد. فإذا كان أن هذه الخصال مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة أنها تخرج من الإيمان، فإن ذلك دليل على خطرها وعظم شأنها. وقد سمعنا الأثر الذي فيه أنه يخرج من الإيمان ويدخل في الإسلام، يعني لا يخرج منهما جميعا، وذلك أنه دور دائرة كبيرة وفي وسط هذه الدائرة دائرة صغيرة. فهو يقول الدائرة الصغيرة هي الإيمان، الذين في وسطها هم المؤمنون، وهم بلا شك مؤمنون مسلمون. فإذا فعل أحدهم مثل هذه الذنوب كشرب الخمر والزنا والسرقة والنهب ونحوها خرج من هذه الدائرة التي هي دائرة الإيمان، ولكن لا يخرج من دائرة الإسلام التي هي دائرة أوسع، فيكون مسلما وليس بمؤمن. وإذا تاب ورجع وأناب إلى الله وندم على ما فعل أو أقيم عليه الحد وطهر بذلك رجع إلى دائرة الإيمان. وفيه دليل على عظم هذه المعاصي والمحرمات على عظم عقوبتها. فالخمر الذي تساهل كثير من الناس به في هذه الأزمنة وعيده شديد، فيه هذه الآثار حتى عبد بالمشرك وشبه بالمشرك، أن شارب الخمر كعابد الوثن، أو شارب الخمر كمن يعبد اللات والعزى، أو معاقر الخمر، المعاقرة العبث بها والتعاطي لها يقال عاقرها يعني شربها، معاقر الخمر كعابد اللات والعزى. لا شك أن هذا وعيد شديد، مدمن الخمر كعابد وثن، يعني أنه متساهل بأمرها، والنصوص فيها صريحة والوعيد فيها شديد، حتى توعد بأن من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، مع أنها من نعيم الجنة ولكن لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، ومع أنها من ما كثرت الأدلة وتنوعت في تحريمها وفي الوعيد عليها. وكذلك أيضا الوعيد بأنه إذا عاد وشربها كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار. فالوعيد على هذا الذنب الذي هو شرب الخمر بهذا الأنواع من الوعيد لا شك أنه دليل على عظم شأن هذا الذنب، وأن الذي يتعاطاه يصبح متعرضا للعقوبة عقوبة شديدة. ومع ذلك فإن لا نكفره ولا نخرجه من الإسلام ولا نحكم بأنه مخلد في النار، بل نقول هو مسلم وإن خرج من الإيمان، ونقول هو تحت مشيئة الله تعالى، وأنه معرض للعذاب. يمكن أن الله تعالى يعاقبه في الدنيا بالحد، أو يعاقبه في الآخرة إذا لم يتوب، إذا مات وهو مصرا، وكذلك بقية الذنوب التي ذكرت معه. الزنا لا شك أنه أشد تحريما، ولأجل ذلك ذكر الله شناعته وقرنه بالشرك والقتل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وكذلك سماه فاحشة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ورتب عليه عقوبة، عقوبته الجد أو الرجم، الجد لغير المحصن والرجم للمحصن، وذلك دليل على بشاعته وشناعته. وكذلك أيضا لا شك أن أخذ أموال الناس بغير حق ذنب عظيم، سواء على وجه الخفية وهو ما يسمى بالسرقة، أو على وجه العلن وهو ما يسمى بالنهب أو الغصب، يعني الأخذ بقوة. وإذا كان هذا الوعيد في أخذ الأموال، فبلا شك أن أخذ أن قتل النفوس أعظم جرما، ولأجل ذلك أطلق عليه الكفر. مر بنا الحديث الذي روي من عدة طرقه، حديث في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر، أو قتله، أو أخذ رأسه يعني قطع رأسه كفر. ولعله يراد الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي، أي كفر عملي يؤدي بصاحبه إلى دخول النار والعياذ بالله وإن لم يخلد فيها، أو كفر إذا استحل، إذا استحل ذلك وأقدم عليه غير مبال بتحريم الله له فيصل إلى الكفر. فإذا كان هذا حرمة المسلم، أن الاعتداء على حرمته على زوجته مثلا، أو أحد محارمه بالزنا، أو الاعتداء على ماله بالنهب أو بالسرقة أو بالاختلاس، أو الاعتداء على بدنه بالقتل أو بقطع الطرف أو بقطع الحاسة أحد الحواس أو نحو ذلك، كان ذلك دليلا على عظم حرمة المسلم وأن له مكانة عند الله تعالى. لا شك أنه إذا ادعى أنه إذا تعاطى شيئا يضر أخاه المسلم، كان ذلك من تساهله بحقوق الله تعالى، وذلك لأنه ولو كان حق إنسان أو حق شخص فإنه حق لله تعالى. فلا يقال إن القتل حق آدمي، بل هو من حق الله، فإن الله تعالى حرم حق الآدمي بعضهم على بعض، فالذي يتعدى إلى مسلم فيقتله مثلا أو يأخذ ماله قد انتهك حرمات الله، فيكون قد عصى الله. لا يقال إنه فقط تعدى على إنسان، بل تعدى على الرب تعالى، تعدى على حرمات الله تعالى واستحل ما حرم الله، ثم تعدى إلى إنسان معصوم وأراق دمه أو أخذ ماله أو انتهك حرماته أو خانه في أهله أو ما أشبه ذلك. فهذا من نصوص الوعيد. كذلك أيضا مرت من الأحاديث التي فيها النهي عن تزكية الإنسان نفسه، وأن من قال إنه في الجنة فهو في النار، ومن قال إنه عالم فهو جاهل، ومن قال إنه مؤمن يعني زكى نفسه بوصف الإيمان فهو كافر يعني من زكى نفسه. الله تعالى قد نهى عن تزكية النفس في قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، يعني رفع الإنسان مقام نفسه وادعاءه الكمال أكمل من غيره. ولكن تزكية النفس المطلوبة في قوله قد أفلح من زكاها يراد به العمل الصالح الذي يكون تطهيرا للنفس من الأدناس ومن المحرمات، أي قد أفلح من طهر نفسه مما أمر مما قد يدنسها من السيئات وما أشبهها. فالحاصل أن هذا نهي عن تزكية النفس، ولكن لا يصل إلى حد الكفر، يعني لا يصل أنه يعاقب بخروجه من الإسلام، ولكن فيه تهديد وزجر عن تزكية النفس، كونه يجزم بأنه في الجنة كأنه يتحجر مكان الجنة، أو أنه يفرض على ربه أن يدخله الجنة. فلذلك قالوا: من قال إنه في الجنة فهو في النار، يعني فقد يعاقبه الله تعالى ويخلف ما يقوله وإن كان لا يخرج من الإسلام. كذلك أيضا من أحاديث الوعيد تكفير المسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، أو قال يا عدو الله رجع ذلك وحار عليه. ورد ذلك أيضا في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا أخاه بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، حديث صحيح. وكذلك أيضا التحجر على الله تعالى في حديث آخر أن رجلا قال لرجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أغبقت دنياه وآخرته. هذا بلا شك من الكلمات التي يتساهل بها الناس، وهو أن يسب الإنسان عند ما يغضب عليه فيتساهل في ذلك فيقول: أنت عدو الله، أنت كافر، وفلان كافر، أو ما أشبه ذلك، فيصفه بهذا الكفر أو بهذا بكونه عدو الله وليس كذلك. يعني ليس أخوه هذا الذي كفره أو ادعى أنه عدو لله ليس كما يقول، بل هو ولي لله تعالى، أو هو مسلم، أو هو مسلم ومؤمن. فإذا لم يكن كذلك كيف أن يكون الذي تكلم بهذه الكلمة تقع عليه هذه الكلمة، كلمة الكفر أو كلمة العداوة؟ ولذلك قال: إلا حار عليه، يعني رجعت عليه الكفر، رجع التكفير على نفسه وأحبط الله تعالى عمله. هذا أيضا من أحاديث الوعيد، وإذا نظرنا فيه وجدناه تحذيرا من إطلاق اللسان بالسباب وبالتكفير والتفشيك وما أشبه ذلك، وحث للمسلمين على أن يتآخوا وأن لا يضلل بعضهم بعضا ولا يكفر بعضهم بعضا، وحث لهم على ما يثبت الأخوة. هذا هو الجواب عن هذه الأحاديث وما أشبهها، ولكن لا يصل إلى أنه يصير كل منهما أو أحدهما كافرا، يعني كفرا يخرج من الملة. ولا شك أيضا أن كثيرا من الأعمال يتساهل بها الناس، وهي قد توصل إلى ما يخرج من الملة أو يوقع في النفاق أو ما أشبه ذلك. فسمعنا قول بعض الصحابة: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. يعني من المهلكات، وإن لم تكن موصلة إلى الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر ببعض الموبقات بقوله اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه جعدها من الموبقات. فالصحابة كانوا يحذرون أعمالا، إما كلمات يتكلمون بها وإما أعمال يعملون بها معاملات فيما بينهم يحذرونها ويعدونها من الموبقات، تساهل بها من بعدهم وصاروا يعملونها ظن منهم أنه لا بأس بها. فعلى هذا يكون المؤمن حذرا ألا يقع في مثل هذه الموبقات وإن لم تصله إلى حد الكفر والإخراج من الإسلام. وكذلك أيضا مر بنا أن الإيمان له حلاوة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. دل على أن للإيمان حلاوة ولذة إما حسية وإما معنوية، والأكثرون على أنها معنوية ولكن لها آثار على البدن. إذا تحقق الإنسان بكونه يحب الله ورسوله ويحب أولياء الله تعالى ويكره الكفر ويكره المعاصي ثبت الإيمان في قلبه وثبتت حلاوته. ومفهوم ذلك أن من أحب الكفر أو استوى عنده الكفر والإيمان فقد الحلاوة، وكذلك مفهومه أن من لم يحب الله ولم يحب لله ولم يحب طاعة الله أنه يخاف عليه الخروج من الإيمان وفقد حلاوته. وقد ثبت أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر خصال المنافق تحذيرا منها. مر بنا قوله: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله ثلاث من كان كن فيه كانوا منافقا، أو آية المنافق ثلاث. ومجموع ما ورد من الخصال خمس: خصال المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فهذه الخصال التي ذكر أربع في حديث وذكر ثلاث في حديث وثنتان متكررتان في الحديثين فمجموعهما خمس. قيل معناه أنها علامة المنافق. المنافق هو الذي يخفي الإيمان، يخفي الكفر ويبدي الإيمان ظاهرا، يظهر للناس أنه منهم وأنه معهم وأنه مؤمن، ولكنه في الحقيقة عدو لله تعالى. باطنه مع المنافقين ومع الكفار وظاهره مع المؤمنين. فعلاماته هذه. وقيل إن كل واحدة منهن تعتبر نفاقا، فالكذب يعتبر نفاق أو خصلة من خصال المنافقين، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وكذلك خيانة الأمانة، لأن الأمانة لها شأن كبير. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فالذين لا يرعون الأمانة قد اختل فيهم هذا الوصف العظيم. وكذلك الفجور إذا حلف لم يبالي بأن يحلف وهو فاجر. وكذلك خلف الوعد، إذا وعد أخلف أخلف الموعد. وكذلك الغدر، الغدر هو أن يعاهد إنسانا فيغدر به. الحاصل أن هذه من خصال المنافق، من خصال المنافقين. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحذرون النفاق على أنفسهم، حتى قالوا: لا يأمن النفاق إلا منافق، ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. وحتى سمعنا أن عمر رضي الله عنه سأل حذيفة: هل أنا ممن سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منافقا؟ فقال: لا، ولا أزكي بعدك أحدا ولا أخبر أحدا بعدك. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم أسر إلى حذيفة أسماء بعض المنافقين، فلما مات رجل منهم بالمدينة لم يصلي عليه حذيفة، فقال عمر: أمنافق هو؟ قال: نعم، لأن الله قال: لا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فلما علم بأنه منافق لم يصلي عليه، فعمر رضي الله عنه يخاف على نفسه، وهو الخليفة الراشد، وهو الذي يفر الشيطان من ظله يهرب منه، وهو الذي وردت فيه الفضائل الكثيرة. فلذلك الذي يخاف النفاق على نفسه يحذر أسبابه ويبتعد عنه. قال الله تعالى عن المنافقين مذبذبين بين ذلك: لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وقال تعالى عنهم: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فالله يحكم بينكم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فأخبر بأنهم ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ومثلهم الحديث الذي مر بنا بالشاة، الشاة العائرة التي ليست مع هذه الغنم ولا مع هذه الغنم، مترددة بين هذه وهذه. فالمنافق كذلك مترددا، ليس مع المؤمنين وليس مع الكافرين. إن كان النصر للمؤمنين قال: أنا معكم وبينكم، وإن كان النصر للكفار قال: أنا معكم، أنا الذي دللتكم، وأنا الذي أطلعتكم على أحوال المؤمنين، وأنا الذي كتبت لكم وأسررت إليكم. فهو منافق في باطن، يعني كافر في الباطن، حيث أنه مع هؤلاء في الباطن. فلذلك كان خطره أشد من غيره. فيحذر المسلم من الأسباب التي تكون مقربة للنفاق كهذه الخصال الخمس أو غيرها. كذلك مر بنا الحديث الطويل الذي فيه أن أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. أول ما يفقد الناس الخشوع، يعني يصلون صلاة بلا خشوع. في حديث آخر: أول ما تفقدون من دينكم الأمانة. فيكون يراد بهذا الحديث العبادات، أول ما يفقد من العبادات، ويراد بذلك الحديث يراد به حقوق الناس. وآخر ما تفقدون الصلاة، آخر ما يفقد من الدين الصلاة، فالصلاة آخر ديننا، ليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. كذلك أخبر في هذا الحديث بتغير الزمان، حتى أنه يأتي أن النساء يصلين وهن في الحيض، يصلين وهن حيض. وقد وقع ذلك في عهد الخوارج، يلزمون المرأة أن تقضي أيام الحيض، كما أنكرت عائشة على المرأة التي سألتها وهي معاذة، قالت: حرورية أنت، يعني خارجية. فأفاد بأنه يأتي زمانا يصلين وهن حيض، مع أنهن متلبسن بهذه النجاسة. كذلك أيضا أخبر في هذا الحديث بأنها ستنقض عرى الإسلام عروة عروة، ورد ذلك أيضا في أحاديث كثيرة: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، يعني كأن الإسلام محكم وأنه متقن، وأن هناك من ينقض هذه العروة، ثم هذه العروة تنقض إما بالشرك مثلا، وإما بترك الطاعات أو ما أشبه ذلك. كما أخبر أيضا بأن الأمة ستتبع الأمم السابقة، لتركبن سنن من قبلكم، حذو النعل بالنعل أو حذو القذة بالقذة. ورد في ذلك أيضا أحاديث كثيرة. وكذلك أيضا أن هناك من يترك الأحاديث ويقول: اقتصروا على السنة، اقتصروا على القرآن، لا تصلوا إلا ثلاث صلوات. الله تعالى يقول: أقموا الصلاة لدلوك الشمس، أقموا الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، طرفي النهار يعني أول النهار وآخره، وزلفا من الليل يعني في وسط الليل ثلاث صلوات. يعني قد يقول هذا قائل، وقع ذلك أيضا، وإن كان هذا قول بعيد من الصواب. والحاصل أن في هذا دليل على أن هناك من يأتي في آخر الزمان ويحرص على نقض عرى الإسلام أو على تغييره، حتى لا يبقى من الإسلام إلا مجرد التسمية، وهو واقع في كثير من البلاد. نكتفي بهذا.